يا حبيبي القلب محتاجك، انا برضو اللي بنادي زودت عذابه في غيابك، البعد له نهاية حلفتك تيجي يا عيني، لنسين انت كده ليه، خليك على طول قصاد